قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تقبل التوحيد ما يقبل من الدين. قول الله تعالى: الذين امنوا ولم يشركوا فيما احدهم ولا تركوا لهم الامر وهم يهتدون. وعن عباده السلطان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلم ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. شرح الآية حتى من أنا قالوا يجب الكتاب نقرأ شرح الآية ما تخلص في الآية ثم نأكل الحبوث إن شاء الله. قالوا لا تقبل التوحيد وما يكبر من الدنيا. باب خبر مبتدأ محدود تقديره هذا. قلت لا يجوز أن يكون مبتدأ خبره محدود تقديره هذا. وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محدود أي وبيان الذي يفسره من الدنيا. ويجوز أن تكون مصدرية أي وتفسيره الدنيا. وهذا الثاني أظهر